السعودي. طيب يا شيخ، أمر الله لك، بالنسبة للريال السعودي يساوي 20 قرش، وهناك في السوق السوداء يشتروا به 40 قرش أو به 50 قرش، ما الحكم بهذا؟ إذا كان يدن بيد ما يدن. إذا كان يدن بيد. يعني النقد هذا جائز؟ إذا كان يدن بيد ما يدن. النقد هذا جائز؟ إذا كان يدن بيد. يدن بيد. لأن الجنس غير الجنس. هذا ورق وهذا معدن. هذا خطاب من ساعة الخير إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أرجو إكمال الباقي مكتوب عليه كذا. تكفى يعني. كثير من الأسئلة وردت في موضوع الندوة، ولكن نستسمح الإخوة لأننا نعرض هذه الأسئلة نظرا لأنها مهمة بالنسبة لأصحابها، ولعلهم متوقفون الرسالة بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.